دعای روز سیوم ماه رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعل صیامی فیه بالشکر والقبول. اللهم اجعل صيامي فيه بالشكر والقبول. على ما ترضاهم ويرضاه الرسول محكمة فروعه بالأصول. بحق سيدنا محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين.